نأخذ بابا من الأبواب التي سقطت من طبعة الدكتور نور الدين العتر من كتاب الشمائل المحمدية فليتنبه، وهو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أصله بابان، ولا أدري هل هذا التبويب والتقسيم لهذا الباب إلى بابين، إلى باب ما جاء في عيش رسول الله ولم يذكر فيه إلا رواية أو روايتين، ثم في آخر كتاب الشمائل ذكر الترمذي أيضا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرد فيه بقية ما ورد في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، لو جمع أبو عيسى الترمذي، لو كان هذا التفريق لهذا الباب منه، لو جمع البابين معا وكان الباب مؤخرا ولم يكن بين اللباس وبين باب ذكر خف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى. هذا عيش رسول الله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بلغ غاية في التواضع، بلغ غاية في التواضع، وهذا التواضع ليس فقط من خلال الأحاديث التي ذكرها رسول الله تعليما لأمته، ومنها ما رواه مسلم من تواضع لله رفعه، بل بسلوكه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي سنن ابن ماجه أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله فقال: يا محمد، هذا ملك من الملائكة لم ينزل منذ خلق، يعني إلى الأرض، على أحد، وإذا بهذا الملك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي عليه السلام ويقول له: يا محمد، إن الله يخيرك بأن تكون ملكا أو عبدا رسولا. ماذا تريد؟ ملكا أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل، شوف الصديق الصالح، اجعل لك صديق يا أخي صالح، إذا وضعت الدخان في فمك قال لك: يا أخي اتق الله، أنت بتعتمر الآن وفي مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله تدخن وتشيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك ويا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال: حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت أيضا من رجال الستة، عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان، عليه ثوبان ممشقان من المشق، ثوبان ممشقان أي من المشق، والمشق هو الطين الأحمر، يعني ثوبان مصبوغان بالطين الأحمر، لعلها مادة الصبغ أو من مواد الصبغ في تلك الفترة. عليه ثوبان ممشقان من كتان، الكتان نوع من الأقمشة، وسمي من الكتان من الكتن، من الكتن، وهو إلقاء بعضه على بعض لأنه يسود إذا ألقي بعضه على بعض، من الكتان. قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، يغشى عليه. لماذا؟ ما بين المنبر، انتبه لهذا، ما بين المنبر وحجرة عائشة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، رسول الله ما دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. يقول أبو هريرة: أسرع ما بين حجرة عائشة المنبر وحجرة عائشة مغشيا عليه. لماذا؟ لقلة ذات اليد، للجوع، جوع جوع وفقر، نحمد الله تبارك وتعالى. فيجيء الجائي القادم فيضع رجله على عنقي. أنا تعجبت من هذه العبارة، لكن لما رجعت إلى العلماء الذين شرحوا الحديث زال العجب. قالوا: تعود الناس في تلك الفترة أن من مس بالجن أو كان رجلا مجنونا أكرم الله السامعين، توضع قدم الإنسان على عنقه. ولا أدري هذا يعني شيء ما جربناه حتى في من يرقي ويخرج الجن بالرقية الشرعية، فظنوه مجنون لأنه صرع من الجوع، يظنونه على العادة على ذلك السنن، فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون وما هو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. وكما في صحيح البخاري كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فيحفظ ما لا يحفظه المهاجرون والأنصار، ويسمع ما لا يسمعون. ولذلك كان راوية الإسلام الأول من غير منافس بأكثر من 5000 حديث، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. فالراوية الأول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لعلني أقتصر على هذا القدر لأخبركم بشيء، وإن كان هذا الأمر يعني لا يسر، ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وفي هذه الدنيا على الطاعة دائما والاستقامة والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا آخر مجالس هذا الموسم، وذلك لاستعدادا للامتحان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخفف علي وعليكم الامتحان مع وجود رسائل وبحوث، والوقت قد أزف والنهاية قد يعني أوشكت فيما يتعلق بهذا الفصل. ولطلاب الجامعة الإسلامية حقوق علينا، وهم ينتشرون في أكثر من 150 دولة إسلامية، ولذلك سنتوقف للامتحان إلى موسم قادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في ختام هذه المجالس أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا دائما أبدا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. على كل حال نسيت الأسئلة، لكن في 3 أنواع من الأسئلة تكررت وهو ملفت للنظر، وعلى الطريقة التي سلكتها نظم جانب موضوعي منهجي لهذه الأسئلة. أما النوع الأول من الأسئلة تكررت أكثر من 5 أو 6 أو 10 من هذا النوع، وهم أنهم يسألون عن الأحداث والوقائع التي تقع في العالم العربي والإسلامي اليوم، ما موقفنا نحن تجاهها؟ أقول موقفنا تجاهها أن يلزم الإنسان بيته وأن يبكي على خطيئته، وألا يواجه المسلمين لا بصدره ولا بسلاحه.